هل يعد المغني من جنود إبليس وهل تقبل شهادته؟ وهل يحاسب المسلم لو قال لشخص عاص أو فاسق أنت أحد جنود إبليس أو أنت شيطان؟ كل من دعا إلى الشر هو من جنود إبليس، إبليس أو جنود. ومن دعا إلى المعاصي أو البدع سواء بالغنى أو بالكلام من غير الغنى أو بالخطب أو بغير ذلك، كل من دعا إلى البدع أو الشرك أو المعاصي من المغنين والعازفين وأهل البدع والدعاة إلى الزنا والقمار والمعاصي كلها، كله من يريد الشيطان. حزب الشيطان هو دعاة الفساد، حزب الرحمن هو دعاة الحق والهدى. فمن دعا إلى الحق بفعله أو قوله هو من حزب الله ومن جنود الله. ومن دعا إلى المعاصي والبدع والشرك بالغنى أو بالكلام الآخر أو بالخطب أو بالكتابات أو بغير هذا فهو من يريد الشيطان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.